هذه احنا تعلمنا حاجات الحمد لله كثيرة من الحياة بشكل تلقائي، ومن تجارب بتكون هي يعني خير معلم كما يقولون. وطبعا من العلم اللي بينهل من الإنسان من المدارس والمعاهد القنوات الثقافية والتعليمية والإعلامية، وبيحافظ على علمه على ذاكرته على تجاربه على خبراته. فطبعا بالنسبة له يعني مساره أو أرضه اللي ماشي عليها، إذا كان والله هذه الأشياء قوية ما يستطيع أن يصمد أمام طيارات ومواجهات وأحداث قد تكون شديدة نظرا لأنه مر بهذه الأشياء، مش هتكون بالنسبة له صعبة زي الناس اللي بتتمرن. اللي بتمرن دي في التدريبات سواء كانت رياضية أو أي شيء آخر، فبتعطي له القدرة والقوة على المنافسة والفوز في المباريات وفي المنافسات، ويستطيع أن يحقق شيء من هذه التدريبات طبعا التي قام بها. وكلما كان التدريب قوي وكثير وبشكل صحيح كلما حقق من النتائج ما هو أفضل ممن لم يخوض في مثل تلك التدريبات وتلك الأجواء التي عاشها قبل أن يخوض المنافسات والمباريات أيا ما كانت، سواء كانت فردية أو ثنائية أو جماعية.